بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. ياسين والقرآن الحكيم. تن بيتيك لسرتاي هنده لا سورة كاني قرآن دا هاتون جماريان چوار دا بيتا نيوي كوي بيتا كاني زماني عربين بو سلمان دني اعجازو مزنيو گرنجي قرآن كالتواني هيج كزدانية بو بيتانا كتبه چي آوا بيوين الدابنيت برادهيك حتى اگر همو گروي آدمي زادو جن كوب بنوا بو او مبستا بيگمان ناتوانن هروها چندها نهيني ترشي تدايا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شیان و تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا سوین بو قرآنی که همو فرمانی چی لشوینی خویایتی. اینک لمن المرسلین على صراط مستقیم. براستی تو ای محمد لفرستاد و پیغمبرانید لسر ریگو ریبازی چی راست و درستید. تنزيل العزيز الرحيم. ام قرآن للا ينزاتي چي خاوند صلاة مهربان والدابزي وو روانك راوا. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. بو اوي قلو هوزي چي پي بيدار بكيتوا كباو با پيرانيان بيدار نكراونتوا ببي آقايو نشار زاي ماونتوا. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. سوين بخدا براسي برياري خدا هاتدي لسر زور بيان كدو زخ پردكين ليان لبروي إيمانو باور ناهنن بهوي سر سختيو جوانا گرتنيانوا. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. براستي هر دليت ايما كوتو زنجير من كردوتا گردن يانو لجير تناغيان تند كراوو بنا تاري سريان برز راجي راوو ام لاو لايان پينا كريتو برپي خوان نابينن. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اروها بربسمان لبردميان وو لپشتيان وداناوا پردشمان هنا و بسر چاویان دا مبست او بربستانشا که لدرونیان دا هیو نایلیت ریگی راست بدوزنوا ایتروانا حق و راستی نابینن. و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اوانا چون یک بویان بیداریان بکیتوا ایان بیداریان نکیتوا هر باور ناهینن. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. بيغمان تو تنها دتوانيت اوان بيدار بكيتوا كشويني قرآن وبرنامي خدا كوتون لپنهانيش دال لخدا دترسن بوهو يوا مجدي لخوشبونو پاداشتي بايغدارو بنرخ بدا بوجور كسانا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بيغمان هر إمام مرد وكان زندو دكينوا هرتي كرديانو ديكن توماري دكين لقل آسوار كان شياندا هم مشتيك من لكتبه چي آشكرادا تومارغي تايبتي دا بوردي تومارو آمار كردوا. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. نمونيان بو بهن رواب بخلچي شاري انتاكيا كاتيك دستيك پیغمبريان بوهات. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. سرتا دوان من بو روانه کردن کچی بروایان پی نکردن ایماش سه همیان من بو پشجیریان روانه کرد همیان وتیان ایما بگمان بولای ایوال للاین پروردگار و روانه کراوین. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون خلق كوتيان ايوه تنها آدمي زادكن وكو ايما خداي مهربانيش هيتش تيرشي روانا نكردوا ايوه هر درودكن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون پیغمبر كان وتيان پروردگار من خوي چاك دزانت ايما براستي بولاي ايوه روانا كراوين با پیغمبراتي وما علينا إلا البلاغ المبين تنها اوشمان لسرك برون واشكرا بيامي خداتان بيراب جينين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم خلق كوتيان اما براستي بهاتن تان توشين نقبتي بوين سوين بخدا اگر وازنهيننو كول ندن برد باران تان دكينو للاين اما واتوشي ازاري چي بأيش دبن قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون پیغمبر كان وتيان اما نقبتي وشوميتان لقل خوتان دايا بهوي بباور ريتانوا آیا اگر آموشگاری و یادآوری بکرین او دبیتن نگبتی و شوم بوتن نخیر وانیا ایوه هر خوتن قوم و حوزی چی سر رونو لگناه دار روتون بای شوم و نگبتی یخی گرتون و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین او سالو پر رشار و پیاوی چی ایمان دار بپلا بگرجو گولی هاتو وطی ای قومو هوزم ام پیغمبران راز دکن ام فرستادان راز دلین شوینیان بکون بروایان پی بکن ایمانیان پی بهنن اتبعو من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون شوینیو کسان بکون کپاداشتو کریتان لیداوانا کن اوانا هدایت دراونو لسر برنامه چی راستو درستن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ديار خلقك كرديانا بقالا بويا بياو تشاكك وتيتي جاوا بوشي من أوزات النبرستم كبدي هناوم إيه وش خلشنا هربولاي أو دبرينوا أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون آیا روایه لجاتی خدا چند پرستراوی چی تر بو خون بریار بدم که هیچ یان بدزنیا خو اگر خدای مهربان بیاوید توشی ناخوش یکم بکاد تکاو پارانوی و پرستراوانا هیچ سود یکم پی ناگین نو فریام ناکونو رزگارم ناکن اینی اذا لفی ضلال مبین بگو من اگر شتیوا بکم او کات من لگم رای چی آشکرا دادبم اینی آمنت بربکم فاسمعون براسي من بريارم داوا كإيمان بپروردگارتان بهنم با تاك جوتان لبيت قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ديار خدان ناسان پلا ماريان داوا و شهيد يان کردوا بويا پي وتراوا فرمو بوناو بهشت لبشوا هر دل سوزانه و تویتی خوزگ قوم کم بیان زانی آیا سر انجام ایمان چونو کوتومت ناو چناز و نعمت کوا بهوی اووا که پروردگارم لیم خوش بو خستم یا ریزی ریز لیجی روانو و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين خدا دفرميت ونبيت هيز لشكريك من لآسمان والنار دبيت اخوار وابو سرهوزا كي دواي شهيد كردني ونبيت هيز لشكريك من روانا كرد بيت بولنا وبردنيان إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون بلکو تنها یک دنجی گورو شری خیشی بهیز نبید هیچی تر نبو جاوان دست بجه مردن خاموش بون یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون پشیمانی و داخونال دابارت سرو بندانا هیچ پیغمبری چیان بولایت که اوان گال تیپی نکن ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أيا أو سرنجان نداوة صندها هوزي بيش أمان مان لناو بردوا خو هرجيز ناقرين وناويانو ناقرين وبو دنيا وإن كل لما جميع لدينا محضرون كسيانيا لولا نوبراوانا كاللاي ايمدا بكو مال آمادي ليا برسينا ونكرين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون لبلغو نشاني آشكرا خدا بو أو خلقا زوی مردوه که به هوی آوی باران و زندوی دکین و دانوی لیلی پیدا دکین کلی دخون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون روها جرها باخاتيل برهم دهنين لدار خرماو چن جورتري روها چندها كان ياوشمان تيادا هل قلان دوا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون بوهي لا بربو مكي بخون لواش كاب دستي خوان لو بربو ما ندرو سيدكن وكو دوشاو سركو شربتو أتا دواي اروها جيغي تيرامانك كآدمي زاد ورد بيتولا دان داني أو بربو مانا تون بيسراونتوا قباريان رنجيان بونيان تاميان أتا دواي ايا لبرانبر أوهمو نازو نعمتانوا سپاس گزاري ناكن سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاشیو بگردی با ذاتی هر همو بدی هنرا و کنی بجود دروس کرد و لوی لزویده درود لخوشیان لوشتانش کن نای زانن لسردمی علمو زانستی دار رون بوتوا که همو بدی هنراوان ما دیو معنوی جوتن وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون هروها بلغو نشانه چي عشقره تر بوين شوا كبوشا چي رونا چي روجي لبرداد مالين بوهوه و دنياين لتاريق دبيت والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم خوریش لگردشو سورانوی خویده بردوامو برو سرود دا چید. یا خود بدوری چقی خویده دا سوره توا. بگو من او توانای ذاتی چی بالا دستو زانا دردخاد که هم مشتی چی بر ریکو پیچی دروس کردوا. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اروها کاتو شوینی هلحاتنی من جشمن دیاری کردوا. هر شویگ لکاتی چی دیاری کراو و شوینی چی دیاری کراو دا حل دید. رد دی او روناش یش که دکویت سری جوازا اتا سر انجام همو منجیگ لاروالد دا وقت چیلکه چی وش چی باریگ دنوینید لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار و کل فی فلکی یسبحون نخور بوی هیا بمانگ بگاد لحی الوری روی خوی در بچید نشویش پیش روش دکوید بلکو هر یکیان لخلگی تایبتی خویان دا ملدکنو با آسانی دا سورینو و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون بلگو نشانه چی تر لحیزو دا صلات من بویان اوی که براستی ایما نوکانیان من لکشت یک دا حل گرد ما بس كشتي نوحة كبابا بيرك قوري دوهم يادمي زاد دادريت قلم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون هروها کشتی و هکاری تری هاتو چوی لوینی او بو سازاندون که هکارکانی گواسنوی آسمانی و زمینی و دریایی دگریت هوا چون که هر خدا بدیه نری آدمی زادو ماده خواه و ستمنی و حتا دوائی و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمتا منا و متاعا الى حین خو اگر بمانوید نقمیان دکهین او کاتا کز نیه بید به هاواریان بو رزگاری جنا کرین لمردن مگر رحمت و مهربانی ایمان مولتیان بداد تا ماوی چی دیاری کرو بهرل لجیان ور بگرن و اذا قیل لهم اتقو ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون کاتی چیش ببی باوران بوترید خوتان لو سزای بپارزن که بسر گلانی پیشو دا هات اروها لسزای دا هاتو تان بو اوی رحمتان پی بکرید که چی هر با چیان نیا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين هیچ آیتو بلگو نشانه چین لآیتو بلگکانی پروردگاریان بون آیت که پشتی تینکنو روی لیور نجارن و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين كاتي چيش پيان بوتريد ببخشن لوي كا خدا پي بخشيون اواني بباور بون بوانا دلين كا باوريان هنوا آیا ایم خواردن بدهیم با کسیگ اگر خدا بیوستای خورا چی پیدا بخشی؟ ایوه هر لگم رایو سر لشیواوی چی آشکرا دا جیرتان خواردوها و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین بباوران با گمان و روب ایمان داران دلین باشا اگر قیامتو لی پرسین و راستا كي او كات ديد اگر راز دكن ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وانا تنها تشاوري يكشري خو دنگيشي زور گوري سامناك نبيد تشاوري هيت چترناكن كهميان دپي چتوا كوتاي بجيانيان دهينيد لكاتيك دا كسرگرمي كاروباري دنياي خوانن سرگرمي چشو بربركاني ناحقن فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أو سايتر ندتوانن راس بارديك بغينن ندتوانن بغرين وابونا ومالو من داليان تونك هميان لناوتون هميان خاموش بون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون باشان هر كفو دكريت بصور دا دست بجه خیره همیان لگورکانیان لطوی خاکوا بپند دین درو بولای پروردگاریان کز ناتواند سر پیچی بکاد یا خوی بدزیتوا قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هادا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون بسر سامیه چی زور و دلین ای هاوار او چه ایمی زندو کردوا چه ایمه لشوینی راک شان من لگورکان من درهنه او سا ایمان دارن یا فریشتکان یا خدای گور خوی ده فرمید اما بلینی خدای مهربانو پیغمبرانیش لحوالدانی او روژ راستیان کردوا این کانت الا صیحتا واحدتا فا اذا هم جمیع لدینا محضرون لو ماویده هیچ روناداد جگل لدنگی چی گوری کتو پر نبید جادس بجي هميان لي إما آما دكراون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنجا أمجارد دريت أمرو هيت كستمي لنا كريت بهيت شويك خلچنا دلنيابن كا تنها پاداشتي كاريك ددرينوا كدتان كرد إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون براستي أمرو بهشتي كان لنا وخوشي وشادي وكامران يشي بيوين دا سر قرمن هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون خوانو هاو سرانيان لجير سيبري درختي جوانو ترو پردا لسر كرسي وقنف الرازا وكان شانيان داداوا لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ميوهاتي زور و زور و زوريان لبدا پیشکش دکرد هر وها هر چی داوای بکن و حزی لبکن دست بجه آماده لخوارد نو خوارد نوا لجلو برجی جوان لجه گور رگی خوش لهو کاری هاتو چو لهزاران ناز و نعمتی بشمار سلام قولا من رب الرحیم او ری لگل سلاو ریزده للاین پروردگاری مهربان و دلووانو وامتاز اليوم ایوها المجرمون لولا شوی یاخی کان پیان دوت رید آده تاوان بارو گناه کاران جاب ابنوا الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین اوسا خدای گوره گلیی لیاخی کانی نوی آدم دکاتو دفرموید ای نوی آدم مگر من پیم را نگیاندن که شیطان نپرستن چونکه او براستی دشمنی آشکراتانا و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم بلکو تنها من بپرستن که هر امیر ری گوره بازی راستو دروست ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون بيغمان شيطان خلقكي زوري لأيوك قمرا كرد جايا بوتي جير نبون هذه جهنم التي كنتم توعدون أما ودو زخي كجاران بيدة ترسينران اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون دبيت امرو بگین رین ناوی لسرنزامی بباوری تاندو ببرجین تیایدا بهوی اوی کباورتان پی نبو اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون امرو موردنین بدمیان دو قصیان بونا کرید بلکو دستیان قسمان بودکاد قاتیشیان شایتی داداد بو کارو کردوانا که انجامیان دادا درباره او تاوانانی که انجامیان داوا لرده اگر سرنج بدن کات یک شریطی کاسیتو ویدیو سی دی و دیس قسمان بوب کن اولو حالت دا باوربون بقصه کردنی دستو قاتو حتا دوایی زور آسان تره ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون خدانا ناسان بو بيريق ناكنا وخو اقرب مانويت ساويان شوير دكينو شوينواري نايلين او كاتا اقرب يانويت برريقا كدابرون توان دتوانن ريقا ببينو پیش برچه بكن ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون یا خود اگر مانویت هر لجگه خویان لو جگه دا کتاوانی تیاده انجام دادن گوجو افلی جان دکین یا رخساریان دخین شیوی آجلو جانوروا او سایتر ناتوانن نبرو پیش بچن نبگررن و دواوا ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون خواش کرای اوی تمنی دریشی پی ببخشین جوانی روالتی بو ناهیلین جا آیا بو جیریان ناخنکار وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ديارة خدان ناسان آيات كاني قرآنيان بالشعر داوت قلمو بيغمبريش بالشاعر بويا دفرميت ونبيت الشعر من فير كردبيت شعر وتنيج لو قد غيا اويك فير من كردوا تنها ياد خروا وقرآني چي آشكراو رونا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أم قرآن بو أويا أو كسان بيدار بكاتوا كزندون دلو عقليان زندوه شيارا تا برياري خدان لسر كافران جيب جيب كريد برياري سرگرداني دنيا وسزاي قيامت اگر باوري بينكن أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون باشو خلق سرنجان نداوة كبراسي بدا صلاتي خومان مالات من بودروس كردنو أوان بون بخاوني وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. اینجا او مالاتمان رامهنا و بویان هنده چی بسواری بکاری دهنن لگوشتی هنده چی شان دخون. ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. اروها سود و قازاندی زوریان لیده بینن جگل لوانی باسکرا بوزوی چلان و اوهنان شیرکی دخون و جورها خوراشی تری لیده روز دکن. جا آیا او بسپاسی خدای بخشنده ناکن لسری. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. سر رأي أمهم ناز نعمة أشكرايا نفامان لجاتي خدا پرستي بتوشتي ترد پرسنو بو أويلة تنگاندا كومچي بكرينو سر بخرين. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. بلام ناتوانن سريان بخن بلکو هر امان بونت السرباز و پاسوان بوبتکانو همیشه لخزمتیان دا آماده کراون. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اي محمد قصو گفتاری وانا غمبارد نکاد چونک براسی اما آگا داری وین کاد ایشار نوو اوشی کا آش کرایده کن. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أيا آدم زاد سرنجي نداوك كأيما بيغمان دروس من كرد ولا نطفيك كتي خيراب وتدجمني تشياش كراو دجاية تيمان دكات. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نمونه لاوازی و بید صلاتی با ایمه هنوات و بدی هاتنی خویل بیر کرد و دیود چه ام ایس کان از زندو دکات و لکات اگده کرزی و پرتو کاون. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. پیان بله او ذاتی که یکم جار درستی کرد هر اویش زندوی دکات و او به همو دروس کراوی اگزانا و آگایا دروس کردنو دروس کرنوی هم مشتی چیلا آسانا. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. او ذاتی که لدرختی سوز آگرتان بو بدی دهینید ایتر ایود دایده جرسینن. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أيا أوزاتي كأسمان كانوا زبي دروس كردوا ناتوانت دوباره وك خوين دروستيان بكاتوا بلي زور تشاك داتوانت چونك أوزاتا لدروس كردنو داهنان دا بتوانا وزانايا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بيغمان هركاتيك فرماني خدا درچو ويستي اشتيك جيب جيب كاتو بيهنت دي پيدلت ببا اویش دست بجيو ببید دوا كوتن پیش ديتو انجام ددريتو دروز دبيت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پاچو بگردی بو او ذاتی جلوی هم مشتی چی بدستا هر بولای اویش دبرینواد.